بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. 奉至仁至慈的安拉之名，他心，这些是古兰经判别真伪的经典的结文，是信士们的向导和佳音，信教者谨守拜功，完纳天课，笃信后世。 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 不信后世者，我却已为他们而装饰了他们的行为，故他们是徘徊歧途的，这等人是应受严刑的，他们在后世是最亏折的。你却已奉到从至睿全知的主降世的古兰经。 إذ قال موسى لأهله إنني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 当日穆萨曾对他的家属说，我却已看见一处火光，我将从有火的地方带一个消息来给你们，或拿一个火把来给你们烤火。他到了那个火的附近，就有声音喊叫他说，在火的附近和四周的人都蒙福佑，赞颂安拉，众世界的主，超绝万物。 Ya Musa, innahu ana Allahul Azizul Hakim, wa alqi asak. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira walam yu'aqib ya musa la takhaf inni la yaqafu ladayya al-mursalun illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ 穆萨，我却是安拉，万能的，至睿的主。你抛下你的手杖吧，当他看见那条手杖蜿蜒如蛇时，就转脸逃避，不敢回顾。穆萨，不要畏惧，使者们在我这里却是不畏惧的，既行不义，然后改过从善者除外，我对于他却是至赦的，却是至此的。你把手插入你的怀中，然后抽出来，它将白亮亮的，却无恶疾。这是派你去昭示法老和他的百姓的九种迹象之一，他们却是有罪的民众。